لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بينها ومالها، وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها، ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. ما زال الناظم رحمه الله بعد أن انتهى من وصف الدنيا ووصف ما ضيع الناس من الخير في الدنيا، وبين أحوال أهل هذه الدنيا، إما من عرف أنها مزرعة للآخرة فعمل فيها، والذين كانوا في غفلة عن هذه ماذا أعد الله جل وعلا لهم من الجزاء. فقال: يوم توفى كل نفس بكسبها. الله عز وجل يقول عن ذلك اليوم في يوم القيامة: لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم. الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هم الظالمون. في آيات كثيرة يبين الله جل وعلا أن الإنسان الذي ركن إلى الدنيا أنه هو الذي ضيع نفسه. إذن ما دام أن الله قد أعذر وأنذر وبين لنا حال الدنيا وحال أهلها، قال اليوم، أي يوم القيامة. لذلك قال الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الله: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن هنا يوم توفى كل نفس بكسبها، مأخوذة من قول الله أن يوم القيامة توفى كل نفس بماذا؟ بما عملت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، محضر. بل قد ينسى الإنسان الكثير من الأعمال والكثير من الحسنات التي فعلها، والله جل وعلا لا ينساها. قال الله: أحصاه الله ونسوه. نسوه، قد لربما لو قررك الله جل وعلا بحسناتك لقلت ماذا؟ قلت: ما أعرف أني فعلتها. لكن الله جل وعلا قد سجلها لك. قال العلماء: هذه الآية في قول الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة تجعل المؤمن يكون في حالة من الطمأنينة والسكينة، أن الله لا يضيع ماذا؟ لا يضيع أعماله، أن الله يحفظ عليه ماذا؟ أعماله. فإذا كان الله جل وعلا يحفظ الأعمال فكذلك السيئات محفوظة على ماذا؟ على ما فعلها الإنسان. قال هنا يشير الناظم رحمه الله إلى قوله: ويوم توفى كل نفس بكسبها إلى آخره، أي إلى يوم القيامة الذي تكرر ذكره في القرآن وفي السنة المطهرة. قال: ذلك اليوم الذي ترجع فيه الخلائق إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذلك اليوم الذي ستكون فيه الأهوال المزعجة والشدائد المذهلة والكروب العظام البالغة. يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. قال الله جل وعلا: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة الهول تذهل العقول. الآن الرضيع والطفل الرضيع يكون أحب شيء إلى أمه، في يوم القيامة تذهل عنه، تربيه، مشغولة بنفسها. كذلك الحامل من شدة الخوف والهلع والفزع لربما أسقطت حملها. إذن هذا اليوم ما دام قد علمنا وصوفه أوصافه ونعوته في القرآن، لماذا لا نعمل لما يكون علينا بردا وسلاما في يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله: والله لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ويستطيع الإنسان أن يجمع الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة بإذن الله جل وعلا. الأمن مع الطاعة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اجمع الأمن في الدنيا واجمع الأمن بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الله جل وعلا قد أعذره، بين له كل شيء، فليس حجة على الله جل وعلا بعد الرسل عليهم السلام. قال: يوم يعض الظالم فيه على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا اليوم تتفطر فيه السماء وتتكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال وتحشر الوحوش وتسجر البحار، يوم يصدر فيه الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا اليوم يحشر فيه المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا. هذا اليوم يوم عظيم لا ينجو فيه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقط. وما هو العهد؟ طاعات والعبادات، فعل المأمور وترك المحظور. قال يوم تنسف فيه الجبال نسفا. انظر الجبال العظيمة الشاهقة، وللعلم الجبل كما هو فوق مثله تحت في الأرض، هذه تنسف نسفا، تسير تراب ناعم متطاير. لو اجتمع أهل الأرض الآن على أن يزيلوا جبلا مما عظمه الله جل وعلا لمكثوا فيه ماذا؟ لربما فنيت أعمار بعضهم وما وصلوا إلى أصله. لكن هذه في بأمر الله جل وعلا، بعد كن تكون دكة، تدك الجبال وتنسف نسفا وتسير كثيبا مهيلا كما قال الله جل وعلا، أي غبارا متطايرا. في هذا اليوم الذي يقدر على هذا سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب من ظلم ومن أساء ومن تجاوز، قادر سبحانه وتعالى. فالإنسان على نفسه بصيرة. قال فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات فلا تسمع ماذا إلا همسا. ومع ذلك كل واحد موقوف بين يدي الله ويكلمه الله فردا. كم الخلائق، كم الخلائق، كم الحساب، كم الأعمال. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط. وقال الله جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم واحد، يوم القيامة هو يوم واحد، وبعده ماذا؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. يتمنى الإنسان الآن هذه التجارات وهذه الأعمال التي ألهتك في الدنيا، لو أنك عرض عليك العذاب فقط، عرض ما قد ذقت العذاب، ستقول كل ما خلفته أريد أن أفتدي من ماذا؟ من عذاب هذا، من عذاب هذا اليوم. يا إخوة والله الأمر صعب جدا. أعظم أمنية لأهل النار ما هي؟ أعظم أمنية ما هي؟ أن يموت، لأن العذاب يكرر عليهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال فيجيبهم بعد 1000 عام، بعد 1000 سنة، إنكم ماكثون. قال فينادون حتى تنقطع أصواتهم وهم يقولون يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. ضر يوم القيامة، يوم واحد، يريدون ماذا؟ أن يموتوا فيرتاحوا من هذا، من هذا العذاب. والله جل وعلا قال كلما نضجت جلودهم أنه يبدلهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. لا تظن أنك ستدخل النار لو قدر الله ودخل الإنسان النار أنه سيدخل بهذا الجسد، لا، هذا الجسد ضعيف، هذا الجسد ضعيف. ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، ضرس الكافر يعظم الله أجسامهم ويعظم الله جلودهم، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. وكلما نضجت تلك الجلود أعاد الله جل وعلا جلودا غيرها ليذوقوا عذاب الله سبحانه وتعالى. أعد الله جل وعلا لهم العقارب والحيات، العقرب في جهنم مثل البغلة، لو أن قطرة واحدة من سم تلك العقارب نزلت على الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، قطرة واحدة، فما بالك بالثعابين التي قد جعلت لها الرؤوس المتعددة، فما بالك مما خلق الله جل وعلا في النار مما لم يأتي وصفه. الله عز وجل ما وصف كل شيء في النار، وصف الأكل والشرب المتعالم عليه عند الناس، حميم وغساق، ووصف السلاسل والأغلال، يكفيك جهنم حينما تبرز إلى أرض المحشر ستنسى الدنيا وما تعلقت بها. النبي صلى الله عز وجل يخبرنا أن الملائكة يصفون عند ربهم تبارك وتعالى في أرض المحشر، وأخبرنا أن على هذه جهنم التي تأتي لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك وهي تجر نفسها إلى أرض المحشر وهم يمسكونها. تريد ماذا؟ أن تطغى على أهل الموقف، لكن الله جل وعلا جعل عليها هؤلاء الملك. لو ضربنا هؤلاء 70,000 ملك لربما على كل زمام 70,000 ملك ومع كل ملك 70,000 ملك أكثر من 4 مليار ملك يجرون جهنم. هؤلاء أصحاب جهنم فقط، فما بالك في من في جهنم الذين قد أوكلوا بالعذاب وصفهم الله أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرهم، ما يناقشون ولا يشفعون. الإنسان ينتبه. إذن هذا يوم كل إنسان يجد ما كسب في الدنيا، فإن كان الكسب طيب فيا سعد ويا هنا من أدخله الله جل وعلا الجنة. ذكر الله عز وجل أن من نعيم أهل الجنة حتى المخاط والعرق والبول والغائط. العرق الذي يخرج منهم ما هو؟ المسك، رشحهم المسك، المسك عرقهم مسك. الآن أكرمك الله لو أن إنسانا صلى بجانبك وهو متعرق لربما تريد أن ما تصلي بجانبه من ريحة عرقه، لكن هذا يوم القيامة أبدله الله بريح المسك. ينتبه الإنسان، ينتبه لا يضيع الآخرة الباقي على الدنيا على الدنيا الفانية. قال الله والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الله يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. قال الله بعدها كلا إنها لظى، يصف النار بعد هؤلاء. قال نزاعة للشوى تدعو من أدبر أي أعرض عن الله وأقبل على الدنيا، وتولى أي تولى عن الآخرة وأقبل على ماذا؟ وأقبل على هذه الدنيا. يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إذن يا إخوة هذا اليوم يوم عظيم. قال الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، انظر سمعك الذي تسمع به الحرام وبصرك الذي تنظر به إلى الحرام ويدك التي تبطش بها في الحرام، هؤلاء يوم القيامة يشهدون عليه، يشهدون عليه. لذلك جاء في الحديث أنه يقول ويحكنا عنا كنا كنت أناظل، ويحكنا عنا كنا كنت أناظل. قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انظر هو العمل الذي يميزك بينك وبين الله، العمل لا نسب ولا صهر، لا بيننا وبين الله لا نسب ولا صهر، لا قرابة ولا صحابة، بيننا وبين الله أعمال ترفعنا أو تخفضنا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالإنسان ينتبه إلى أين تسير، العمل هو الذي يرفعك أو يضعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالوا انظر الجدال يوم القيامة، انظر إلى الجدال، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يأتي الجواب الأمر ليس لنا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، هو الذي خلقكم ماذا؟ أول مرة وإليه ترجعون. إذن يا إخوة والله أن الموقف صعب، الموقف صعب. إذن ما هي الأعمال التي تبيض وجوهنا بين يدي الله؟ إن كان لنا أعمال تبيض وجوهنا بين يدي الله فليستزد الإنسان منها ولا يركن عليها، لأن الأعمال ليست جزاء لدخول الجنة إنما هي سبب. ادخلوا الجنة أنتم ومن؟ بما كنتم تعملون، أي هذه الأعمال لعل الله ينظر إليها فيرحمكم ويدخلكم الجنة. أما أن الإنسان يظن أن الأعمال هي التي تدخله الجنة وأنها هي جزاء الجنة فلا، الجنة غالية، سلعة الرحمن تبارك وتعالى. عد الله لهؤلاء الذين عملوا في الدنيا كما في الحديث قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، غرس الله كرامتهم بيده وأعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هؤلاء هم العاملون. قال العلماء أن الله أخفى جزاءهم في الجنة لأنهم حرصوا على الإخلاص وأخفوا أعمالهم في الدنيا. إذن هو العمل الذي يرفعنا بين يدي الله أو يضعنا، نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة التي تبيض وجوهنا بين يديه، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الأعمال الصالحة التي تبيض وجوهنا بين يديه، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.